بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نرجع الى قراءه وتعليق على بعض الالفاظ. قال رحمه الله: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. نبه بعضهم على أن المصنف رحمه الله إنما ذكر العدالة والضبط ولم يقل ثقة، وإن كان الثقة هو العدل الضابط، يعني لماذا لم يقل هو الذي اتصل سنده بنقل الثقة، ويكون قد اختصر بدلا من أن يقول العدل الضابط أن يقول بنقل الثقة، يكون هذا أقصر. والجواب بأن الثقة استعمله بعضهم بمعنى العدل، فلهذا يحتاج أهل المصطلح إلى أن يفصلوا قال: والمراد بالعدل، يعني يشترط في شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا. وكما تقدم أن العدالة شرط في الأداء وليس شرطا في التحمل، قد يتحمل أو فاسق أو مبتدع أو كافر، هذا لا يضر. العبرة بحال الأداء. إيش معنى التحمل والأداء؟ التحمل التحصيل، قد يكون مستندا إلى سارية وهو في المسجد، هو غير مستقيم، فاسق أو مبتدع، فيسمع شيخا يحدث فيضبط هذه الرواية، وإن كان فاسقا أو كان مبتدعا لكن في حال الأداء، في حال التبليغ والنشر يشترط أن يكون عدلا. قال: والمراد بالعدل من له ملكة. الملكة هي الهيئة والكيفية، هيئة راسخة في النفس أو كيفية راسخة في النفس. قال: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. والمقصود بملازمة التقوى يعني عدم العلم بخلافها، هم لا يعلمون خلاف التقوى، ينظرون إلى حاله فيرونه على الخير والسداد. حينما يشترط يعني في العدل التقوى أو أن يكون تقيا، أي لا يعرفون خلاف التقوى. قال: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى، يعني المقصود أن له ملكة تحمله على الاستقامة في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. وكما تقدم من كلام الصنعاني رحمه الله أنه في غالب أحواله، إذا كان كذلك. قال: والمروءة، أيضا يعني اشترطوا المروءة، وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، يصون نفسه عن الأدناس ويرفعها عما يشين عند الناس. وكما عبر بعضهم يعني هي ملكة تحمل على التخلق بجميل الأخلاق ومحاسن الأعمال والعادات، وأن هذا يختلف باختلاف البلدان. رب بلد عند أهله أن من يفعل الفعل الفلاني هذا يعتبر معيبا، ولا يعتبر هذا الفعل معيبا في بلد أخرى، فهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. ولكن يعني لم يشترط شرط المروءة بعض المحققين، لا دليل عليها، إذا كان مستقيما على الطاعة مؤديا للواجب مجتنبا للمحرم هذا كافي، هذا كاف. قال: المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. يعني التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. التقوى تكون بفعل المأمور اجتناب المحظور. قال اجتناب الأعمال السيئة من شرك وهو أسوأ الذنوب وأعظم الموبقات. قال أو فسق يكون فاسقا بفعله للكبائر أو إصراره على الصغائر. أو بدعة يعني يدخل دخول أوليا البدع الاعتقادية وهكذا البدع العملية. قال والضبط قال ضبط الصدر والمراد بالضبط ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه أو كما أخذه. ملكة تحمل الراوي على أن يروي الحديث كما أخذه. قالوا وهو أن يثبت ما سمعه. قال الضبط ضبط الصدر يعني هو الحفظ عن ظهر قلب يحفظ عن ظهر قلب يحفظ بالذاكرة هذا معنى ضبط الصدر. قال وهو أن يثبت ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. من قوة الضبط أنه يتمكن في العادة من استحضاره متى شاء بخلاف إذا لم يضبط ضبطا جيدا فإنه لا يستطيع أن يستحضر هذا المتن متى شاء لكن يحتاج إلى مراجعة مثلا في القرآن الذين يحفظون القرآن حفظا متقنا ممكن أن يقرأ منه في أي موضع يقرأ من القرآن من أي موضع متى ما أراد أو متى ما طلب منه هذا في أعلى درجات الحفظ. وقد يكون بعضهم أقل من ذلك يحتاج أن يراجع مثلا إذا أراد أن يصلي بالناس وهو إمام لقصور في حفظه لابد أن يراجع الموضع الذي يريد أن يقرأ به. وبعضهم قد لا يحتاج إلى أن يراجع وينظر فمن أي موضع يقرأ هذا في تمام الحفظ. ومن كان يحتاج أن يذاكر أن يراجع فهذا في حفظه قصور. فضبط الصدر قاله أن يثبت ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء لأنه تحمل بطريق السمع ليس بطريق الكتابة. متى يقال هو حافظ هو متى ما استطاع أن يستحضر ما حفظه متى شاء أو متى ما طلب منه. ولا شك أن أي شيء من المحفوظات يحتاج إلى مراجعة ومذاكرة ومدارسة. المحفوظات والعلوم عموما تحتاج إلى مذاكرة هي التي يسميها أهل الحديث المذاكرة. أنت تتخذ لك زميلا تسمع له ويسمع لك أو تذاكره بالمعلومات ويذاكرك بالمعلومات كما كان أهل الحديث مثلا يجلس حافظان فيقول أحدهما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء فيقول الآخر هذا رواه فلان عن فلان عن فلان عن أبي سعيد ويذكر له مثلا آخر يقول هذا من طريق فلان عن فلان وله طريق أخرى من كذا وأخطأ فيه فلان ثم هكذا يقول له مثلا السند الفلاني فلان عن فلان عن فلان ما هي الأحاديث التي وردت فيقول ورد بهذا السند الحديث الفلاني والحديث الفلاني وهكذا قد يظلان ليلة كاملة وهما في مذاكرة. وتسمى أيضا مدارسة تسمى مراجعة. فالحفظ خوان كما قيل الذين يحفظون حفظ صدر يحتاجون أن يتعاهدوا محفوظاتهم. فالعلم والمحفوظ بمنزلة الغرس والمذاكرة بمنزلة السقي. فأنت إذا غرست غرسا تحتاج أن تتعاهده بإيش؟ بالسقي أنك تسقي هذا المغروس وإلا ذهب عليك. فهكذا طالب العلم محتاج أن يتعاهد محفوظاته ومعلوماته بالسقي وهي المذاكرة والمدارسة والمراجعة وإلا ذهبت المعلومات. قال وضبط الكتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه يعني كما تقدم يصونه عن أن يتطرق إليه خطأ أو تزوير أو تغيير أو زيادة أو نقصان من حين أن يسمع إلى أن يؤدي. يعني ضبط الكتاب أنه تلقى بطريق السماع واعتمد على الكتابة، وقد يكون تلقى بطريق الكتابة أجازه شيخه بكتابه. فمن العلماء من جمع بين الضبطين، عنده حفظ وعنده كتاب جمع فيه هذا المحفوظ، فهو يتعاهد كتابه بين الحين والآخر ويصحح ويحتفظ بهذه الكتب، وهو في نفس الوقت حافظ لما فيها. لكن كانت طريقة جماعة من الحفاظ الكبار، وإن جمعوا بين ضبط الصدر وضبط الكتاب لكن ما كانوا يحدثون إلا من كتبهم، مبالغة في الاحتياط، مبالغة في الاحتياط. فالذي عنده ضبط الصدر يشترط لقبول حديثه أن يكون تام الضبط، ليكون حديثه صحيحا. فإذا خف ضبطه أي حفظه خفة يسيرة فهو مقبول الحديث لكنه أدنى من القسم الأول، وإذا خف زيادة فهو من قسم الضعيف. ومن كان سيء الحفظ لكن عنده كتاب أتقنه وعلم أنه حدث من كتابه فحديثه إيش؟ مقبول. من كان سيء الحفظ وحفظه ضعيف لكن يعتمد في مجالس الشيوخ على الكتابة، يحضر ويدون الأحاديث، يقول الشيخ حدثنا فلان فيكتب في كتابه قال شيخنا حدثنا فلان، قال عن فلان فيكتب عن فلان، إلى أن ينتهي مجلس الإملاء أو مجلس التحديث يكون الشيخ حدثنا في هذا المجلس بعشرة أحاديث كتبها وحفظ هذا الكتاب. يعني لا يجعل كتابه مرمي أو ملقى، من شاء أن يضع فيه وضع، من شاء أن ينقص منه نقص، ومن شاء أن يعبث به عبث، لا، هو يحافظ على كتابه كما يحافظ صاحب المال على ماله، ما يمكنه أحدا ولا يجعله مهملا بل يحافظ عليه، هذا هو ضبط الكتاب. فمن فاته ضبط الصدر يستطيع أن يستعيض عنه بضبط الكتاب. قال رحمه الله: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. هذا شرط الحديث الصحيح، ونحن الآن في تعريف الحديث الصحيح، أن يكون راويه ضابطا تمام الضبط. وكما تقدم إذا خف ضبطه يكون صدوقا، وإذا خف زيادة حتى صار سيء الحفظ فيكون من قسم الضعيف. وهكذا تمام الضبط في ضبط الكتاب، كيف يكون تمام الضبط في ضبط الكتاب؟ قال العلماء: ألا يتساهل في الائتمان عليه وفي صونه، لا يتساهل يعطيه لأي واحد يقول أوصله إلى فلان، لا، هو حريص على هذا الكتاب أنه ما تأخذه أي يد. قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك، هذا من أوله إلى آخره، يكون التلقي مباشرة من أوله إلى آخره. ولم يقيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليشمل المرفوع والموقوف ودونهما. ليس من شرط الصحيح أن يكون مرفوعا، قد يكون صحيحا وهو مرفوع، قد يكون صحيحا وهو موقوف أو مقطوع، ويحكم على السند يقال سنده صحيح. يعني مثلا عبد الرزاق يخرج أثرا عن عمر بن الخطاب، فأنت تعلق سنده صحيح، تقصد إلى عمر بن الخطاب، ليس من شرط الصحة أن يكون مرفوعا. فلهذا لم يذكر المصنف رحمه الله الإضافة إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا. قال: ما سلم إسناده من سقوط فيه. تقدم أنه يخرج ما كان فيه سقط مثل المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس. قال: ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي. كلمة سمع على سبيل التمثيل، والمقصود أن يكون تحمله بأي طريقة معتبرة من طرق التحمل كالسماع أو العرض أو المناولة ونحوها. قال رحمه الله: والسند تقدم تعريفه. يظهر من صنيع المصنف أنه لا يفرق بين السند والإسناد، وهذا قول كثير من المحدثين أنهم لا يفرقون بين السند والإسناد. ومنهم من فرق بأن السند طريق المتن، والإسناد حكاية السند، والإسناد حكاية السند. قال: والمعلل لغة ما فيه علة، والصلاح ما فيه علة خفية قادحة. يعني كما هو مشهور، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. قال: ما فيه علة خفية. كلمة خفية تخرج إيش؟ الظاهرة. قال: قادحة تخرج العلة غير القادحة، مثل إبدال ثقة بثقة. قال: والشاذ لغة المنفرد، والصلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. أرجح منه إما عددا أو توثيقا أو وصفا. يخالف من هو أرجح منه إما عددا، يكون هو ثقة وخالف ثلاثة من الثقات، إما عددا أو وصفا، يعني بمعنى ضبطا أو توثيقا، يكون هو واحد والذي خالفه واحد، لكن يكون هو ثقة وخالف من هو ثقة حافظ أو ثقة ثبت، فهذا يقال له شاذ. فالشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لكن هنا في درس الصحيح ممكن أن يقال مخالفة الثقة، مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. وقال: وله تفسير آخر سيأتي. إنما لم يذكر العلماء في تعريف الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا ولا منكرا، لأن المنكر أشد ضعفا من الشاذ، فإذا نفوا الشاذ فهو متضمن لنفي المنكر، إذا نفوا الشاذ فهو متضمن لنفي المنكر. أو يقال المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، ومعلوم أن راوي الحديث الصحيح إنما يكون ثقة، فلهذا لم يحتاجوا إلى أن يقيدوه بالمنكر ولا يكون منكرا. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.